أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين للمسلمين أحكاما يحتاجونها، وجاءت بعد أن احتاجوا إلى بيانها، وذلك مدعاة لحفظها وفهمها. فهنا يبين جل وعلا في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، أي عن حكمهما وما لا ينبغي أن يكون التعامل معهما. وسبق بالأمس أن قلنا إن الخمر هي أم الخبائث، لأن مناط التكليف هو العقل، فإذا شرب العاقل المسكر زال عقله، فأصبح كل يعني المعاصي يرتكبها. فلذلك نهى الله عن الخمر وقال: فاجتنبوه، وبين إنه هو والميسر والقمار وكل الأمور التي تغر الصدور وتضيع الأموال، إنها تكون سبب للبغضاء والكراهية التي تعوق الأمم وتمنعها من الازدهار. لذلك هذا الدين دين يعني يدعو إلى العزة في الدنيا وإلى النجاة في الأخرى. هذا كتاب جاء لنعيش في الدنيا أعزاء، ولننجو يوم القيامة من عذاب الله، لكن بشرط أن نفهم هذا الكتاب ونعمل به. لذلك يسألونك هذا كله تعاليم وبيان وتوجيه لكي الأمة تنهض بنفسها، لكي تبتعد عن المعاصي، لأن أغلب مشكلة تقع في الأرض سببها المعاصي. أي مشكلة الآن تقع سببها المعصية، ظهر الفساد في البر والبحر. نعم، يوم أحد قالوا: يا نبي الله، نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأصنام، كيف يغلبوننا؟ قال: قل هو من عندي أنفسكم. كل مشكلة وراها معصية. عمر كان إذا راح يشيع الجيش يقول: أنا لا أخاف عليكم من العدو، أخاف عليكم من إيش؟ من المعاصي. اتقوا الله، من عصى الله فيك فاتق الله فيه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا، هو أي العدل أقرب للتقوى. والسماوات والأرض قامت على العدالة، على العدل، لذلك الظلم لا يستمر أبدا، ما يمكن يستمر الظلم، لكن اللي يستمر العدل والاستقامة. إذن يسألك يا نبي عن حكم الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، وفي بعض القراءة كثير، يعني إثمهم كبير، ضياع المال، ضياع العقل، إيقاع البغضاء والفحشاء، معصية الله وفيهم منافع، لكن هذه المنافع لا ينظر إليها. وقلنا هل تحريم الخمر يسمى نسخ أو يسمى رفع للبراءة الأصلية؟ قولان للعلماء. قول قال لا يسمى نسخ، لأن النسخ رفع الحكم الثابت، وما ثبت أن الخمر حلال، ثبت أنها فيها سكر ورزق حسن، ثبت أن فيها إثم وفيها منفعة، ثبت أن لا نقرب الصلاة ونحن السكارى، كل أوصاف تذمها، إذن كانت على البراءة الأصلية. لا قول، لكن قوله منافع للناس وقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يفهم من دليل الخطاب أنك إذا كنت لا يأتي الصلاة وأنت سكران لك أنس أن تشربها فيكون هذا نسخ ولا هو رفع للبراءة الأصلية، على خلاف بين العلماء في ذلك. وعلى كل حال جاءت آية المائدة فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع لكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، يعني انتهوا. لذلك فهم عمر وقال انتهينا انتهينا. وأشرنا بالأمس على أن العلماء قولان، قول إن حد الخمر 80 جلدة، القول الثاني أنه 40 نحو من 40، ولكن الخمر أم الخبائث، ومن شربها في الدنيا لا يشربها يوم القيامة. والفرق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة أن خمر الدنيا نجسة وتسبب الصداع وزوال العقل، خمر الآخرة طاهرة، وسقاهم ربهم لا يصدعون عنها ولا يعني يفهم من دليل الخطاب أنهم في الدنيا أيوة يصدعون وينزفون، وبعدين شقاهم ربهم شرابا طهورا، مفهوم المخالفة أن هذا اللي في الدنيا غير طهور، وقال إنها رجس، والرجس هو العذرة. ربنا كريم، كل ما يضرنا يبين لنا وينفرنا وينهانا عنه، لكن ينبغي أن نستعمل عقولنا، ينبغي أن نفكر ونعلم قيمة هذا الدين ونصرف فيه الوقت لنفهمه ونظهر للناس جماله في حياتنا. أكبر ما نحتاج إليه هو القدوة الحسنة، الأمة في جوع في القدوة، نحتاج إلى قدوة، قدوة في الصدق، قدوة في الإيثار، قدوة في الاستقامة، قدوة في التنازل، قدوة في التواضع، قدوة في العلم، قدوة في الورع، نحتاج إلى قدوة، نحتاج إلى نماذج يبين للناس القدوة. ولذلك الذي ينفع الناس هو القدوة، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما لا لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لأنه لا يكذب، حشاه من ذلك، ولا يظلم، ويتواضع، ويؤثر، ويصبر، ويستر، فهو صلوات الله وسلامه مجمع الفضيلة، أشجع الناس، أكرم الناس، أغنى الناس، أحلم الناس، أعقل الناس، أجمل الناس، أبعد الناس نظر. يوم الحديبية عمر قال كيف نرضى الدنيا، كان يقول الحمد لله اللي الله ما أوقعني في مهلكة يوم الحديبية. يقول له أبو بكر إنه رسول الله، يقول له يا عمر انتبه إنه رسول الله. بعدين سمى ذلك قال فتحا مبينا صلح الحديبية. فلذلك نحن في حاجة إلى القدوة، قدوة في الأخلاق، قدوة في الآداب، قدوة في العقل، قدوة في التضحية، قدوة في الإبداع. أين الإبداع عندنا الآن؟ نحتاج إلى الإبداع، نحتاج إلى شراء العقول، نحتاج إلى إنقاذ أهل الأرض، لأن أهل الأرض إذا نحن استقمنا على الدين هم يتركون الكفر، لأن نحن عندنا كنز ونقفل عليه، هذا الدين كنز، لما لا نظهر للناس جمال هذا الدين؟ كل خير يدعو له، كل شر ينهى عنه. أصول الخير موجودة في هذا الكتاب. لذلك يسألونك هنا يقول ويسألونك ما لا ينفقون، ما لا ينفقون من أموالهم. شوف، قال قل العفو، كلهم قراءة سبعية صحيحة، يعني هذا إعجاز، لأن العفو الزائد على الحاجة الضرورية، يعني انفق من مالك الزائد على حاجتك الضرورية، إن أردت الأفضل، إن أردت المباح أدفع الزكاة، اللي يدفع الزكاة لا يلام، لكن إن في المال حقا سوى الزكاة، فينبغي للمسلم أن ينفق من ماله. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل. الآن نحن في الدنيا وننشغل، المال والولد والأعمال تشغلنا، واليوم وبكرة وبكرة وبعد بكرة، حتى الواحد يذهب إلى القبر، فإذا وضع في القبر شاهد الحقيقة، إذا شاهد الحقيقة وقال أنا أرجع ما فيه رجوع الآن، ليتني أصلي ما فيه صلاة، ليتني أقول لا إله إلا الله خلاص. فلذلك ينبغي للعقلاء أن يتداركوا الأمر قبل أن يفوت الأوان، لأن نحن الآن في الدنيا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن تاب تاب الله عليه، لكن مساكين أهل القبور ما لا حصل لهم، شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. أهل القبور الآن شاهدوا الحقائق، كل واحد مفتوح له نافذة إلى عمله، يتمنى الواحد منهم يرجع لي يقول لا إله إلا الله. أنت الآن يمكن تقول لا إله إلا الله، يتمنى يرجع لي يتصدق ولو بقرش، يتمنى يرجع لي يصلي ولو ركعتين. أما نحن الآن الحقيقة فرصة أن الواحد يتدارك الأمر ولا يضيع عليه. إذن يسألوك يا نبي ما لا ينفقون من أموالهم، قل العفو أي ما زاد على الحاجة الضرورية. العفو هو الزائد، حتى عفوا زادوا. بعدين خذ العفو وأمر بالعرف، العفو السهل، الإنسان ينفق من ماله ما يزيد، قال عندي درهم، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال انفقه على زوجك، قال عندي ثالث، قال انفقه على ولدك، قال رابع، قال افعل به ما شئت. إذا النفقة أول شيء على النفس والولد والزوجة والأقرباء، لأن النفقة على الأقرباء صدقة إيش؟ وصيلة. فالإنسان إذا كان يرى الناس محتاجين ويرى ناس ضعاف ينفق عليهم. ولذلك من أصعب الأمور توطيد النفس على العوض، إنسان يوطد نفسه على أنه إذا أنفق إيش؟ فهو يخلفه، ما نقص مال من صدقة. لكن أين الذي يكون قلبه شجاع على هذا وينفق ويريد العوض من الله، ويريد يوم القيامة، لأن المال لا ينقصه الصدقة لكن ينقصه الربا، الربا ما لا يفعل يمحق ويحرق، يمحق الله الربا. ولذلك لا يوجد ذنب بعد الكفر أعظم من الربا، قال العلماء كل ذنب عليه عقوبة إلا الربا، عقوبة مؤجلال يوم القيامة. لذلك الذي يرابي مثل الذي يحس السم، الذي يتعامل بالربا مثل الذي يشرب السم أو يضع في يعني يحقن السم لجسمه، لأن الله يقول يمحق، ويقول فأذنوا بحرب، ويقول ذروا ما بقي من الربا، ويقول ومن أصدق من الله قيلا، تجمع الآيات تساوي دمار. فلذلك ينبغي لنا أن نبتعد عن الربا وعن النجش وعن الغرر وعن بيوع الآجال وبيوع العينة وعن كل بيع الملامسة والمنابلة وعن النجش ما أكثر النجش، وهو أن يزيد الشخص في السلعة لا ليشتريها وإنما ليش ليغلها ويرغب الناس في الشراء وهو لا يريد، هذا لا يجوز. والغش لا يجوز، والربح يجوز. أنت ما هو لازم تقول السلعة اشتريتها بكذا، قل هذا مالي أبيعه بكذا، تبقى تشتري اشتري، ما تبقى تشتري روح. لا تقول أنا اشتريت بالكذب وتحلف على الكذب، ما هو لازم. ولك أن تربح أضعاف مضاعفة، الربح يجوز، لكن الماء يجوز النجش، الماء يجوز الغرر. الآن تعرفت الناس أن الذي يبيع يريد أن يبيع سيارة أو عربة ويذهب للسوق، يذهب ويحرج عليها ولا يذكر للمحرج ما في السيارة من العيب، هذا غش. ينبغي أن يأخذ قائمة ويقول هذه السيارة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وأصابها كذا. الذي يريد يشتري يشتري، الذي لا يريد أن يشتري لا يشتري. أما كيف نتعرف على أن نبيع بالغش؟ لذلك الذي يأخذ سيارة ويذهب ويحرج عليها وفيها عيوب ولا يذكرها، هذا غشاش، لا يجوز هذا شرعا. صاحب الصبرة الذي أصابها السماء المطر ووضع الحب الناشف فوق وترك الحب المبلل تحت، الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وضع يديه وطلع، قال له ماذا؟ قال أصابته السماء، قال هل لا جعلته فوق؟ من غش فليس مني، أو من غشنا فليس منا. إذن ينبغي لنا أن نتعود على الصدق. فإذا أردت السلعة وبينت ما فيها من العيب، الثمن يبارك فيه، الثمن ينمو ولو قليل، أنت تطهر. لكن إذا أخذت السلعة وغشيت فيها، هذا المال أصبح نجس، ينجسك وينجس لك البيت، وينزع البركة منك ومن أولادك ومن مالك. لذلك خطورة المعاصي أنها تسبب الشؤم، المعصية تسبب قساوة القلب، قساوة القلب تقلل الخوف من الله. عدم الخوف من الله يجعل الإنسان يكسل عن يصلي، عن يستغفر، يقرأ القرآن، عن يذكر الله. إذن هذه المعاصي تجر للمعاصي. فذلك ينبغي الحقيقة أن نجتهد وأن نعلم أن الله تعالى أكرمنا، أعطانا إكرام عجيب. ومن من أعظم النعم هذا الكتاب، لا توجد نعمة أكبر من هذا الكتاب الذي بين أيدينا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نور، نور يبين لنا كل ما نحتاج إليه، يحذرنا من كل ما يضرنا. ولذلك يسألونك يبين لنا ما يضرنا ويبين لنا ما ينفعنا. إذن قل لهم ينفقون الزائد على الحاجة الضرورية، أما ما تحتاجه فلا ينبغي للإنسان أن يؤثر الآخرين على نفسه إذا كان لا يصبر. إذا كنت إذا أعطيت مالك لا تصبر، لا تعطي مالك، أمسك لك من مالك إيش؟ ما يكفيك وولدك، ولا أن تترك ورثتك أغنياء خير إيش؟ من أن تتركهم عالة، ولك من مالك الثلث فقط عند الموت، والثلث كثير، أما اللي أكثر منه لا تتصرف فيه. وإذا كان ورثتك يحتاجون فالأولى أن لا توصي، تترك لهم المال إذا كانوا يحتاجون. أما إذا كانوا أغنياء فلو تأخذ بعض مالك وتقدمه لنفسك هذا أولى. كذلك مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات، الأدلة والبراهين والحجج لعلكم تتفكرون في أن هذا الدين صحيح، وأن النبي مرسل من عند الله، وأنه جاء لإنقاذكم فتشكروه وتحمدوه وتعملوا به وتجتنبوا نواهيه، لأن النواهي الإقدام عليها هو الذي يوبق الناس في الدنيا والآخرة. يعني تسعدون في الدنيا وتسعدون في الآخرة بتفكركم في ذلك. فإن الإنسان إذا سار على الصح في الدنيا حتما في الآخرة ينجح، وإذا سار في الدنيا على الخطأ في الآخرة يرسل. ولذلك الدنيا مطية الآخرة، الآخرة ما فيها إلا النتائج، والدنيا فيها عمل من غير حساب، والآخرة فيها حساب ولا عمل. ولذلك الواحد لا يغتر وبعدين يروح بدون زاد، فالزاد هو الأعمال الصالحة. فتزودوا أيوة. تقوى هذا أحسن الزاد هو التقوى. الإنسان لا يظلم، الإنسان لا يكذب، الإنسان لا يسرق، الإنسان لا يزني، الإنسان لا يعق والديه، الإنسان لا يأذي جيرانه، الإنسان لا يأذي أهله في البيت، ما أكثر الظلم في البيوت. ولذلك جاءت تلك حدود الله 7 مرات في القرآن كلها عن قضايا البيت لما يقع فيه. الزوجة استوصوا بالنساء خير، لا يكرمهن إلا كريم، لا يهينهن، خياركم خياركم لأهله. كم من واحد يؤذي أهله ويؤذي بيته ويكون جحيم لهم، ما يجوز. أهل المروءات كل من حولهم يكرمونه، فكيف بأهله وأولاده؟ ويسألونك عن اليتامى. هذه الآيات كل آية تأخذ بالأخرى كأنها مثل السلسلة، كل آية مرتبطة بالأخرى. هنا أول تكلم عن الخمر والميسر لأنه طريق من طرق جلب المال، وبعدين تكلم عن الشهر الحرام القتال فيه لأنه يؤتى بالمال فيه، ثم تكلم عن اليتامى لأنهم الناس تتسلط عليهم. وقبل الإسلام كانت الشريعة شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، إن غوت غويت وإن ترشد أرشدي، ما فيه. هنا قال ويسألونك عن اليتامى، عن حكم اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. يقال لما نزلت الآيات في التحذير من أموال الأيتام كل واحد عنده يتيم عزلوا ماله، لأنه قال لا تقربوا مال اليتيم إلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فخافوا من هذه الآيات وعزلوا أموال الأيتام على حدة، فعند ذلك أصبح اليتيم له مطبخ طبخ لحاله وله أكل لحاله، وأصبح بعض ماله قد يفسد، فأصبح هذا فيه إحراج لليتيم وفيه إحراج لهم. فقالوا له ماذا نفعل مع الأيتام؟ قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هل خير هنا أفعل تفضيل أو الإصلاح لهم فيه خير؟ وغالبا أغناهم خير وشر عن فاعلين. هل إصلاح لهم أفضل من عدمه أو الإصلاح لهم هو خير في ذاته؟ وإن تخالطوهم بأن تجعلوا قدركم وقدرهم واحد وتشرب من لبنه ويشرب من لبنك فهم إخوانكم في الدين. أيوة، الفاء واقع في جواب الشرط، وإخوانكم خبر لمبتدأ محذوف، فهم إخوانكم في الدين. والله يعلم المفسد من المصلح، هذا تهديد واضح وتخويف، لأن الله لا تخفى عليه خافية. فالذي يخالط اليتيم ليصلح ماله وليوقيه وليساعده لا يخفى على الله من الذي يساعده لينمي ماله بماله، كما قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الله لا تخفى عليه خافية، ولذلك قال في حق بر الوالدين لما قال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إلى أن قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. ولذا هذه الآيات تأتي مذيلة ونازعة لمكامن ما يكون في النفس حتى الإنسان يخلص لله. هذه معاني عجيبة في هذا الكتاب. والله يعلم المفسد من المصلح، هنا قال والله يعلم المفسد من المصلح، وقال هناك ربكم أعلم بما في نفوسكم، وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. إذن هذا تتبع لمكامن النفس لجعلها صافية، لجعلها بعيدة من الأقدار الحسد وأقدار الحقد وأقدار النظر للإخوان بالدناءة والتعالي عليهم. لا ينجي إلا الصدق. لذلك الله هنا قال والله يعلم المفسد من المصلح. إذن أباح الله تعالى مخالطة الأيتام لكن للإصلاح لهم. ولذلك قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا. اختلف العلماء فليأكل بالمعروف، فجمهور العلماء قال يأخذ قدر الأجرة المثل، والطبري قال يستلف الأكل بالمعروف أن تقترض من مال اليتيم فإذا وجدت مالا رد له ماله. هذا اختيار ابن جرير، يقول فليأكل بالمعروف إيش؟ فليقترض من ماله فإذا وجد مالا يرد لليتيم ماله، هذا هو الأكل بالمعروف. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لأوقعكم في العنت، والعنت هو المشقة والحرج، ولكنه رحمكم وأباح لكم مخالطة أيتامكم لكي لا يقع بينكم من الحرج ما به يتضررون وتتضررون. ولكن مع ذلك لا يخفى على الله تعالى من هو صادق ومن هو كاذب. إن الله عزيز في حكمه، حكيم في تشريعه، فبادروا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك الآية الأخرى التي فيها اليتيمة تكون عند الرجل فيرغب في مالها ولا يرغب في ذاتها، فقال لا، إما أن تعطيها حقها أو تتركها، مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا. بعدين قال إذا نكحتها لازم تعطيها مهرها كامل، فإذا نقصتها أتركها وخذ غيرها. تكون عند اليتيمة فيرغب في جمالها ومالها ولا يعطيها حقها، لا، أو يرغب في مالها ولا يرغب في جمالها، إما أن تعطيها حقها أو تتركها. ولذلك قال وترغبون أن تنكحون، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر صالح لأن يكون، وترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن، أو ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة مالهن. وهذا من إعجاز القرآن، يأتي المصدر مؤول بالإثنين. فلذلك هذا الدين دين عجيب، ونحن في حاجة إلى فهمه والعمل به والتأدب بآدابه، ونحن علينا حق وأمانة أننا ننقذ الكرة الأرضية. لا بد للمسلمين أن ينقذوا الكفار، لأن كثيرا من الكفار إذا لم نبلغهم الدين على حقيقته يوم القيامة يلببون ويقولون يا رب إن هؤلاء لم يظهروا لنا الدين على حقيقته، فنحن نفرنا من الدين لأنهم كانوا لا يتمثلون الدين. إذن ينبغي لكل واحد منا أن يتمثل الدين وأن يكون قدوة حسنة، وإذا تمثلنا الدين الله يضمن لنا أمرين، يصلح لنا ما لا دنيانا وأخرانا. وأي شيء أعظم من تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ فقد ضمين لمن تمسك بهذا الدين واستقام عليه أن تصلح له دنياه وأخراه. ولا يمكن الإنسان أن يقوى إيمانه إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. الإنسان إذا كابد الطاعات يعلو إيمانه فيوفقه الله فيكون منتجا لدينه ولأمته. لا يمكن يأتي الإنتاج إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، يجاهد البصر، يجاهد السمع، يجاهد اللسان، يجاهد القلب. فإذا جاهد هذه الموارد العلم وامتثلها لشكر الله، الله يوفقه ويجعله مرتقيا فتكون المنفعة منه محققة. فإذا دعا استجيب له، وإذا عاداه شخص دمره ربه. من عادى لي وليا، لكن هذا لا يمكن أن يكون إلا بالمصابرة. والذين جاهدوا فينا، نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.